السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. فهذا هو الحديث الثامن من 40 النووية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. ولهذا الحديث روايات أخرى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، منهم أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. روى أحمد والبخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. والزيادة الأخيرة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لم يرويها البخاري، وإنما رواها موقوفة من حديث أنس رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أمرت، والآمر له هو الله تبارك وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام كذلك آمر. ولهذا إذا قال الصحابي أمرنا بكذا، فالمقصود أن الذي أمرهم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما أمر به الله تبارك وتعالى. أمرت أن أقاتل الناس، يعني بأن أقاتل الناس، أقاتل أي أحارب، والمقاتلة أشمل من القتل، فيجوز مقاتلة من لا يجوز قتله. ولهذا قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أمرت أن أقاتل الناس، والناس هم الكفار، وكذلك تارك الصلاة وتارك الزكاة من المسلمين، حتى يشهدوا، وحتى للغاية، يعني إلى أن يشهدوا. فما دام أنهم ممتنعون عن قول لا إله إلا الله وعن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فيقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يشهدوا، يعني يخبروا ويقروا بألسناتهم وقلوبهم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وسبق شرح معنى الشهادة ومعنى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، يعني الشهادة والصلاة والزكاة، فقد عصموا، يعني منعوا. تقول: اعتصمت بالله أي امتنعت به. والمدن الكبيرة تسمى العواصم لأنها تعصم أي تمنع أهلها من العدو. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، كانت دماءهم وأموالهم معصومة، الدماء يعني الأنفس، فلا يجوز أن يتعدى عليهم ولا على أموالهم، لأنهم مسلمون، والمسلم دمه معصوم وماله محفوظ. قال: إلا بحق الإسلام، ولهما للبخاري ومسلم إلا بحقها، وذلك بأن يصدر منهم ما يجب قصاصا أو حدا مثل الزنا أو القتل أو الردة، فإن لم يصدر منهم ذلك كانت أنفسهم وأموالهم وأعراضهم معصومة ومحفوظة. قال وحسابهم على الله، فالحكم المذكور باعتبار الظاهر، أما الباطن والسريرة فأمرها إلى الله، والله تعالى هو الذي يحاسبهم. فقد يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويعطي الزكاة، لكنه يفعل ذلك رياء وحفظا لنفسه وماله، كما يفعل المنافقون الذين قال الله فيهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والمقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بالظاهر، أما الباطن والسريرة فأمره إلى الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي يحاسب عباده على ذلك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإنه يعلم السر وأخفى. فهذا الحديث فيه أولا وجوب مقاتلة الإمام الناس على الشهادة، قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، والفتنة هنا هي الشرك، والمقصود بالمقاتلة أن يظهر دين الله عز وجل وأن يعبد الناس ربهم تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وقال عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي الحديث أن من أتى بالشهادة صار مسلما وعصم دمه وماله، ثم بعد ذلك يؤمر بحق الشهادة من صلاة وزكاة ونحو ذلك. فالكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في الإسلام. وقد سبق لنا ذكر حديث أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، كان مشركا، فلما خاف من السيف قال لا إله إلا الله، فطعنه أسامة بسيفه فقتله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أقتلته بعد أن قال لا إله الله؟ فقال يا رسول الله إنه قالها متعوذا لخوفا من العذاب. قال أفلا شققت على قلبه الحديث. والمقصود أنه نهاه، ما دام أنه قال لا إله الله فالمفروض أن لا يقتله. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه يوم خيبر حين أعطاه الراية قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذا استجابوا للشهادة ودخلوا في الإسلام أمروا بالصلاة ثم أمروا بالزكاة، كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعث إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية أن يعبدوا الله أو أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فأمره أول أن يدعوهم إلى الشهادة لأنها الأصل والأساس، ثم الصلاة ثم الزكاة. والصلاة والزكاة وسائر الأركان هي حق الإسلام ومقتضى الشهادة. قال الله عز وجل عن المنافقين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الحديث أن أعظم حق الإسلام بعد الشهادة الصلاة ثم الزكاة، وليس هناك تعارض بين الأحاديث، فبعض الأحاديث كما سبق ذكرنا لم تذكر إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والأحاديث الأخرى ذكرت الصلاة والزكاة، فليس هناك تعارض، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إلا بحقها، والصلاة والزكاة من حق الشهادة ومن حق الإسلام. ولهذا قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه لما قال له عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلا من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، عقال هو الحبل، عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. رواه البخاري ومسلم. فثبت الله تبارك وتعالى أبي بكر على هذا الحق المبين، فعلم أن من حق الإسلام ومن حق الشهادة الصلاة والزكاة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إلا بحق الإسلام أو بحقها. والأسباب التي تبيح الدم كثيرة، منها الحديث 14 من الأربعين النووية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وسيأتي ذكر أشياء التي تبيح دم الإنسان عند شرح هذا الحديث. وفي الحديث المقاتلة على الصلاة والزكاة، وتارك الصلاة يقتل عند جمهور العلماء. وروى البخاري ومسلم من حديث خالد رضي الله عنه لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله. فقال خالد رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. والمقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لا، يعني لا تقتله، لعله أن يكون يصلي. فالمانع من قتله مع قوله هذه الكلمة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: لعله أن يكون يصلي، فالمانع من قتله هو الصلاة. أما الزكاة فالجماعة إذا منعت الزكاة فإنها تقاتل، أما الفرد إذا منع زكاته فيجبر على إعطائها ويحبس ويضرب على ذلك. وفي خلاف العلم هل يقتل، فعند أحمد المشهور أنه يقتل على ذلك، وعند مالك والشافعي وأحمد في رواية أنه لا يقتل. والمقصود بالعموم أن المقاتلة على ترك الصلاة والزكاة مأمور بها، قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فعلق ترك القتال على الشهادة والصلاة والزكاة. وفي الحديث وجوب عصمة دم ومال من أتى بالشهادة وصلى وأعطى الزكاة إلا بحق الإسلام، وهذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن كان صادقا كان من أهل الجنة، وإن كان كاذبا كان من زمرة المنافقين نعوذ بالله. يؤخذ من هذا الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور، فهو عبد فضله الله عز وجل بالوحي، جعله نبيا ورسولا، لكنه مأمور: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، ولهذا أمر أن يقاتلهم على الإسلام وعلى الصلاة والزكاة، لأنه مبعوث إلى كافة الناس: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. حتى اليهود والنصارى أمره ربه عز وجل أن يقاتلهم على الإسلام، فإما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما المقاتلة كما هو معروف. وفي أن أول واجب الشهادة، وهذا مر كثيرا، فهذا أول واجب وآخره. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خالص من قلبه دخل في الإسلام. وفي الحديث مشروعية الجهاد في سبيل الله حتى يكون الدين لله وتكون كلمة الله العليا، وحتى يعبد الله وحده لا شريك له. وفي الحديث عظم قدر الصلاة والزكاة، فذكرت هاتان فريضتان مع الشهادة، ويقرن بينهما كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث أن السرائر توكل إلى الله تعالى، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا، وفي رواية أو لفظ شرا، لم نأمنه ولم نصدق، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى: فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام ويلتزموا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمر أن ينقب عن قلوبهم ولا أن يشق بطونهم، بل يجري عليهم أحكام الله في الدنيا إذا دخلوا في دينه، ويجري أحكامه في الآخرة على قلوبهم ونياتهم. فأحكام الدنيا على الإسلام، وأحكام الآخرة على الإيمان. ولهذا قبل إسلام الأعراب ونفى عنهم أن يكونوا مؤمنين، وأخبر أنه لا ينقصهم مع ذلك من ثواب طاعتهم لله ورسوله شيئا، وقبل إسلام المنافقين ظاهرا، وأخبر أنه لا ينفعهم يوم القيامة شيئا، وأنهم في الدرك الأسفل من النار. فأحكام الرب تعالى جارية على ما يظهر للعباد، ما لم يقم دليل على أن ما أظهروه خلاف ما أبطلوه. انتهى كلامه. ويعني في آخر كلامه أن السرائر توكل الله عز وجل، لكن إذا ظهر لنا بأدلة أن هذا الذي أظهره خلاف ما أبطنه فنأخذ بالباطل. أما الحديث الذي يذكره بعضهم: أمرنا أن نحكم بالظاهر والله تولى السرائر، فهذا لا أصل له. وفي الحديث: الحكم بالظاهر ما لم يظهر خلافه بأدلة. وفي الحديث كذلك: عظم النفس والمال وكذا العرض. وفيه أن المنافق لا يقتل، بل يقبل منه ما أظهره ويترك أمره إلى الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل المنافقين، ولما يطلب منه ذلك يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولا بد من التنبيه إلى أن الذي يقاتل ويجاهد هو الإمام والحاكم لا غير، فحاكم المسلمين هو الذي يقوم بهذه الفريضة، فإذا تركها فلا يجوز لغيره أن يقوم بها، وأمره إلى الله تعالى، لأنه فرط في حق الله عز وجل طبعا. وهذا الجهاد له أحكامه، فالمسلمون وإمام المسلمين يجاهد الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم إذا كان قادر على ذلك وتحققت الشروط وانتفت الموانع، وتفصيل هذا في كتب الفقه والأحكام. الحديث التاسع: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وفي الأربعين الحديث مذكور بلفظ: فأتوا منه ما استطعتم، بدل فافعلوا منه، وهي رواية لمسلم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ولفظ البخاري دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ما نهيتكم عنه، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، فاجتنبوه يعني ابتعدوا عنه، فكونوا في جانب وهو في جانب. وما أمرتكم، والأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فافعلوا أو فأتوا منه ما استطعتم، يعني افعلوا ما قدرتم عليه ودخل في طاقتكم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإنما أهلك، أهلك يعني سبب لهم الهلاك، فإنما أهلك الذين من قبلكم وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى كثرة مسائلهم، والمسائل جمع مسألة وهي ما يسأل عنهم، واختلافهم بالرفع، وهذا أبلغ من الجر، لكثرة مسائلهم واختلافهم، واختلافهم بالرفع لأنه يفيد أن مجرد الاختلاف سبب للهلاك لا الكثرة. والرواية الأخرى التي فيها ذروني ما تركتكم، ذروني أي اتركوني ودعوني كما في الرواية الأخرى، والمقصود ترك السؤال عن الشيء الذي لم يقع. وقال بعضهم لا تكثر الاستفصال، كما في قوله قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وهذا الحديث فيه النهي عن سؤال ما لا يحتاج إليه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، يعني لا تسألوا عن أشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها. والسؤال على وجهين، الوجه الأول ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه الإنسان من أمر دينه، فهذا جائز وقد يكون واجبا، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجالا ونساء. والوجه الثاني ما كان على وجه التكلف والتنطع، فهذا الذي ينهى عنه، والمراد من الحديث النوع الثاني كما سيأتي إن شاء الله، وهذا الذي وقع فيه بنو إسرائيل، فالله تبارك وتعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، وأكثروا الاستفسار والسؤال حتى وقعوا في الأصار والأغلال. ويدخل في هذا كثرة التدقيق والتنقيب في المسائل، قد يأتي إنسان فيسأل سؤالا فتجيبه بما يقتضيه حاله، لكنه يعيد السؤال ويكرر ويستفصل ويدقق ويكثر الكلام حتى يقع في الحرج والعنت، وهذا حال أكثر الناس اليوم. وكل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم يكره الله لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، رواه البخاري ومسلم. قال الأوزاعي رحمه الله إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط، والأغاليط هي المسائل الشديدة وهي ما يسمى بالأغلوطات، جاء هذا في حديث رواه أحمد وأبو داود لكنه ضعيف. وقال مالك رحمه الله المراء في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل، فينبغي الإنسان إذا احتاج للسؤال أن يكون سؤاله واضحا، وأن يحسن الاستماع والفهم، ويحذر من التنطع والتدقيق، فأكثر الناس اليوم لا يكفيهم الجواب السهل المختصر ولو كان واضحا. وكان السلف رحمهم الله ينهون عن التكلف والتكاثر في المسائل. قال الربيع بن خثيم وهو من أولياء الله تبارك وتعالى الصالحين، قال له ابن مسعود يا أبا يزيد لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وقال ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. فقال يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف، فإن الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغ ابن عتل لما تكلف في السؤال لماذا قال الله كذا وكذا ولماذا قال كذا وكذا، فضربه وحلق شعره وهجره وأمر المسلمين أن لا يكلموه لأنه يثير الشبه في دين الله تبارك وتعالى، والقصة معروفة. قال مالك رحمه الله أدركت هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار، يعني من المسائل، وكان السلف ينهون كذلك عن قول الرجل أرأيت، أرأيت لو كان كذا وكذا ماذا يكون، كانوا لا يحبون هذا، وهذا اشتهر به أهل العراق. فروى الترمذي بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن استلام الحجر يعني الأسود، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل، هنا التنطع في السؤال، قال أرأيت إن غلبت عليه، أرأيت إن زحمت، فقال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، يعني يريد أن المقصود هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي إلى فرض العجز قبل وقوعه، لأن ذلك قد يسبب الفتور وعدم تصميم في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الشعبي رحمه الله يقول والله لقد بغض هؤلاء القوم إلي المسجد، يعني هؤلاء الذين يستعملون أرأيت. قال الشاطبي رحمه الله وكان مالك رحمه الله يكره فقه العراقيين وأحوالهم لإغالهم في المسائل وكثرة تفريعهم في الرأي. وذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات، ذكر الشاطبي رحمه الله 10 مواضع مما يكره فيها السؤال، منها السؤال عما لا ينفع في الدين، ومنها السؤال بعد العلم، إنسان قد يصل العلم ويسأل ويفهم مع ذلك يعيد ويكرر السؤال وقد تكون له نية سيئة في ذلك، ومنها السؤال عن صعاب المسائل، المسائل الكبيرة التي لا يدركها عقل المرء يسأل ويبحث عنها وربما تكون له أحيانا فتنة، كما قال بعض الصحابة ما أنت بمحدث ناسا حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وهو من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ومنها أن يسأل في كل حكم عن حكمة وعلة الحكم، لماذا قال الله كذا، لماذا فرض 5 صلوات مثلا وهكذا. نعم أحيانا يسأل الإنسان ليزداد إيمانا واطمئنانا، لكن بعض الناس يسأل لأنه لم يقتنع بالأحكام، لماذا حرم الله الخنزير مثلا. فالواجب على الإنسان أن يؤمن بذلك وأن يستسلم لحكم الله تبارك وتعالى، فإذا وجد فائدة في معرفة الحكمة فلا بأس بذلك إن شاء الله. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يأتينا الحيض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومنها أن يسأل إلى حد التكلف والتعمق، ومنها أن يسأل عما شجر بين السلف والصحابة، فتلك دماء كف الله عنها أيدينا فينبغي أن لا ننطخ بها ألسنتنا، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ومنها سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، فهذه الوجوه وغيرها هي من المواضع التي يكره فيها السؤال. وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فالنهي هنا عام في جميع المناهي فيجب اجتنابه أو يستحب إذا كان مكروها، لأن العبد لا يحتاج إليه فيمكنه أن يترك المنهى عنه. والحلال أكثر من الحرام والحمد لله، ويدخل فيه يعني المنهى عنه الكثير والقليل، مثل الخمر ومثل الربا وسائر المحرمات تترك كثيرها وقليلها فتجتنب، لإنسان لا يحتاج إليها اللهم إلا ما أبيح عند الاضطرار كأكل الميتة. قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فالمأمور به يأتي الإنسان منه ما استطاع، لأنه قد يعجز عن الإتيان به، كالصلاة مثلا إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى جالسا. وكذلك استعمال الماء قد يعجز عنه لمرض ونحو ذلك فينتقل إلى البدل وهو التيمم، وهكذا في سائر الأحكام. وهذه قاعدة من قواعد الإسلام المهمة، فيدخل تحت هذا الكلام وهذا الكلم من الأحكام ما لا يحصى في الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، ولا واجب مع عجز. يدل على هذا قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا عندنا أمر ونهي، ما أمرتكم به أمر، ما نهيتكم عنه نهي، وجنس فعل المأمور أعظم من جنس ترك المنهى عنه، ولهذا كان ترك المأمور أشد وأعظم من فعل المحظور، المحظور يعني المنهى عنه المحرم. وهذه قاعدة ذكرها ابن القيم ويعني شيخ الإسلام ابن القيم رحمهما الله تعالى، وذكروا أو ذكرا وجوها لذلك، منها أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة وتاب الله عليه لأنه فعل محرما، وإبليس ترك مأمورا به لم يسجد لآدم عليه السلام فعصى فلم يتب عليه. ثم فعل المأمور مقصود لذاته وهو عبادة الله عز وجل، بخلاف ترك المنهى فهو مقصود لتكميل المأمور به. فالخمر حرمها الله لأمور منها أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، والمطلوب بالنهي هو عدم الفعل، وهذا أمر عدمي، والمطلوب بالأمر إيجاد الفعل فهو أمر وجودي. ولهذا قد لا يحتاج ترك المنهى عنه إلى نية، فقد يترك الإنسان الخمر والزنا والسرقة دون نية، بخلاف المأمور به فلا بد له من نية. والمأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبة للعبد، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فحياة قلب العبد تكون بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فإذا فاتت هذه العبادة مات قلبه. أما المنى عنه إذا وجد فيحصل مرض للقلب، وحياة فيها شيء من المرض خير من الموت. ويؤخذ من هذا الحديث كذلك النهي عن التكلف والتعمق في الدين، قال عمر رضي الله عنه نهينا عن التكلف، أخرجه البخاري، وهذا له حكم الرفع لأن الذي نهاهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أن التكلف وكثرة السؤال سبب للهلاك، ويؤخذ من الحديث أنه ينبغي الاشتغال بما هو أهم من السؤال وهو الفهم والعمل. قال ابن حجر رحمه الله التفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدل. والحديث فيه بيان لقاعدة الشريعة وهي اليسر ورفع الحرج، وفيه أن الأصل في الأمر الإتيان به ولو كان مستحبا، والأصل في النهي الاجتناب ولو كان مكروها. ولم يعرف عن الصحابة التفصيل، بل كانوا يبادرون الامتثال والاجتناب كذلك. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الحديث أن للإنسان استطاعة وإرادة وقدرة. ونكتفي بهذا، والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونجيب عن بعض الأسئلة. هنا سؤال عن حكم الزكاة في الذهب والفضة. يقول سؤال: هل يشمل هذا زكاة الحلي المصنوع؟ ولا شك أن الحلي المصنوع كان من ذهب وفضة وبلغ النصاب ففيه الزكاة، لكن فيه تفصيل: إذا لم يكن مستعملا ففيه زكاة، أما إذا كان مستعملا وهو الذهب الذي تستعمله المرأة ففي هذا أقوال، أرجحها والله أعلم وجوب إخراج الزكاة فيه، وهذا قول طائفة من الصحابة والسلف، هو قول سعيد بن المسيب والأوزاعي وأبي حنيفة والثوري، ورواية عن الإمام أحمد، وأحد أقوال الشافعي. والأدلة تؤيد هذا القول، فهناك أدلة عامة وهي قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذا ذهب وكذلك الفضة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في جهنم. فهذه أدلة عامة توجب الزكاة في كل ذهب وفضة، ومن أخرج الحلي فعليه بالدليل. وفيه حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان من ذهب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الألباني رحمه الله إسناده جيد. والسوار ما يلبس في المعصم يعني سايس. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذه المرأة: أتعطين زكاة هذا؟ مع أنها كانت لابسة لهذا الذهب. فهذا من الأدلة التي توجب الزكاة في حلي المرأة الملبوس، ورجح هذا القول غير واحد من أهل العلم المعاصرين. وأقل ما يقال إنه أحوط كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، والعلم عند الله تعالى. يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وانقضت العدة وأراد أن يراجعها، عليه أن يقوم بعقد جديد. هذا إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، لأنه إذا انقضت عدتها بانت منه بينونة صغرى وكانت أجنبية عنه، فلا بد من عقد جديد بشروطه المعروفة. يقول: هل حمل الجنازة ينقض الوضوء؟ حمل الجنازة لا ينقض الوضوء، وجاء في حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث لا يدل على الوجوب، وهذا لحديث آخر من قول ابن عباس موقوفا، وقال بعض أهل العلم يصح مرفوعا، وهو حديث: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فميتكم ليس بنجس، وحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فهذا الحديث يبين أن قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميت فليغتسل ومن حمل فليتوضأ، على أنه للاستحباب وليس للوجوب. وكذلك كان الصحابة إذا فعلوا ذلك منهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. فقول حسبكم أن تغسلوا أيديكم يدل على أن من حمل الميت فوضوءه صحيح. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يثبتنا على دينه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.